فالحديث منقطع قطع، ولا حاجة نبحث. إذا لابد أن نعرف متى ولد ومتى توفي حتى نسلم من أن نحكم على حديث بالاتصال وهو منقطع أو بالانقطاع وهو متصل. لا يا أخي. يا شيخ مرة معنا ما لا فعل مسلم. أسمع، هذه بارك الله فيك يتساهل فيها بعض الناس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا نعم، لو أن الإنسان أراد أن ينتسب إلى جده أو جد أبيه مثلا لاجتهاده، يعني بمعنى أنه مشهور مثلا بالسيادة، بالشرف، بالحفظ، بالإمامة، هذه لا بأس. أما أن ينسب إلى جده أو جد أبيه نسبا نجل بس انسياب نسب، هذا لا يجوز. تدعوهم لإيش؟ لأبا. كيف ما فعله مسلم في الحجاج بن الشاعر؟ نعم. فإن اسمه الحجاج بن محمد، اسمه يوافق اسم الحجاج الطالب. نعم. أبوه يوافق أبو اسم أبو الحجاج. نعم. وجده كذلك وهو ثقفي. نعم. والحجاج ثقفي كذلك. بالنسبة. نعم. هذا من أي؟ هذا من أجل التمييز. هذا من أجل التمييز. يعني في حاجة. نعم. بالنسبة للاختلاف النسبي، هل اختلاف من قبيل المصحح المصحف المحرر أو الاختلاف وين كان؟ عاد ينظر هل من هذا أو من هذا. لا، لكن بالنسبة حسب الشكل والنقط. لا، لكن شيخ أنتم مثلاً تقول الاشتباه. لا، ما في إشكال. إذا قيل الصنعاني والعسقلاني بينهم فرق، ما في اشتباه ذلك. نعم. لا بأس، يعني يجوز أن يزور قبور الكفار للاتعاظ، لكن بشرط أن لا يكون هذا الرجل ممن يقتدى به، لأن نية الاتعاظ ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة، ما كل أحد يعلم. فقد يظن الظان أنه ذهب يزور مثلا قبر رئيس البلد الفلاني من الكفار تعظيما له، وما الذي فيه؟ وقد يذهب يزوره يقول: عبرة، هذا الرجل اللي كان يملك مثلا أكبر دولة في العالم الآن صار في حفرة يعذب، هذه عبرة. لكن من يقول أن الناس يظن هذا عبرة؟ نعم. يدخل المقبرة. إيش معنى يدخل المقبرة؟ مقبرة الكفار، كيف يزور؟ وهل زيارة إلا بالوصول للمقبرة؟ انتهى الوقت. أعطنا شيء نناقش. في مناقشة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإسناد ها؟ نعم. إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبماذا نسميه آدم؟ نسميه مرفوع. لماذا؟ لأنه اتصل بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما يكون تصريحا. لأنه اتصل سنده إلى النبي. نعم. لأنه اتصل سنده إلى النبي. هل هذا من أجل اتصال السند أم إيش؟ اتصال المثل. شرافة. لعلو رفض النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، لارتفاع مرتبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من قوله مثل؟ قوله من قوله تحديث إنما الأعمال بالنيات أو فعله موسى. فعل ما يتعالى الرسول. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة. مستقبل الكعبة. مستقبل الكعبة. مستقبل الكعبة. مستدبر. أي نعم. وكذلك أيضا حديث المغيرة في مسح على خفيه تقريبا. عندما سأل صلى الله عليه وسلم الشيخ الزاري فقال أين الله فأشرت إلى السماء فقال هذا تقريب. هذا تقريب. أحسن. إذا انتهى إلى الصحابي فما اسمه؟ موقوف. وإلى التابع فمن بعده؟ هنا. طيب ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع من مباحث. طيب والمنقطع؟ أحسنت بارك الله فيك. محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولد عن حجة الوداع فهل هو صحابي؟ ما تعرف الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. هل محمد لقي النبي؟ لقي في حجة الوداع. لقيه. هو يمشي؟ كان مولود وضيع. طيب وش هل نعلم أنه جاء به للرسول؟ ثبتت صحبته. طيب بماذا طبق؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نقل إلينا أنه لقي النبي. نقل إليك؟ من نقله؟ شيخ لقي هنا بمعنى رأى. صرح بعضهم بهذا القول. رأى النبي. ما يخالف. هل رآه محمد بن أبي بكر؟ أي نعم رآه. رأى النبي؟ ألم يأتي يؤتى به إليه فنكه؟ هل ثبت هذا؟ هذا ورد. ورد. على كل نعم شراهي. الأطفال هم من آباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هو مؤمن ما في إشكال. لكن كلمة هل لقي الرسول حتى نقول هو صحابي أو لم يلقى فنقول مخضرم. يقولون هنا نبني على الظاهر الغالب. الظاهر الغالب أن من عادتهم أنهم يأتون بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم. فبناء على هذا الغالب حكمنا بأنه صحيح بأنه صحاب. طيب صحابي كفر بعد إسلامه هل تزول صحبته؟ كفر بعد إسلامه هو صحاب. نعم إن مات على الكفر زال صحبته وإن رجع الإسلام. وش تقولون؟ صحيح؟ طيب هل عندك دليل على ذلك من القرآن؟ من القرآن بأنه إن مات على الكفر زالت صحبته وإلا فلا. نحن تلونا عليكم الآية لكن سبحان الله. لا عبد الله. صحيح. قيدها بأن يموت على الكفر فمفهومه إن عاد للإسلام فلا يحبط عمله. طيب أظن انتهى الوقت. نعم. قليلهم ووفياتهم وبلدانهم وأقوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها ليل أو سيء الفكر أو فيه وقالوا ومراتب التعديل وأرفعها الوصف. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في النخبة: خاتمة، أي هذه خاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، يعني خاتمة يختم بها هذه الرسالة القصيرة الطويلة، قصيرة الألفاظ طويلة المعاني المفيدة. يقول: من المهم، أي من الأشياء التي تشتغل به الهمم وتهتم له، معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم. طيب، معرفة طبقات الرواة، من أي طبقة هو؟ من طبقة الصحابة، تابعين، تابع التابعين، وهكذا، لأجل معرفة منزلته. لأنك إذا عرفت طبقته عرفت منزلته: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فما هي الطبقة؟ هي عبارة عن جماعة اشتركوا في السن أو في اللقاء أو في السماع من الشيخ وما أشبه ذلك. وعلى هذا فقد يكون للإنسان طبقتان في عهد واحد، يشترك مع جماعة في الأخذ عن هذا الشيخ ومع جماعة أخرى في الأخذ عن شيخ آخر، فيكون له إيش؟ طبقتان. ومعرفة الطبقة ليعرف رواية القرين عن قرينه، حتى لا يظن أن في الإسناد زيادة، لأنه إذا روى القرين عن قرينه قد يظن الظان أن هذا القرين زائد وأن الشيخ هو المرجع. مثاله: زيد وعمر شيخهما خالد، روى زيد عن عمرو عن خالد، وزيد من تلاميذ خالد. إذا رأى الإنسان السند قال: هذا فيه زيادة، ما هو القرين. قال: ولعل الصواب زيد عن خالد لا عن عمرو عن خالد. فإذا معرفة طبقات الرواة من الأشياء المهمة، كذلك معرفة مواليدهم، متى ولدوا ومتى توفوا. لماذا كان مهما؟ ليعرف هل الإسناد متصل أو لا. فإذا عرفنا أن شخصا ولد في سنة 400 روى عن شخص توفي في سنة 405، عرفنا أن في السند انقطاع، لأن الخمس سنوات يصعب فيها جدا أو يندر فيها ثبوت السماع. فلا بد أن نعرف متى ولد ومتى توفي ليتبين لنا السند المنقطع من السند المتصل. كذلك بلدانه، لا بد أن نعرف بلد الراوي حتى ننسبه إلى بلده، لأن بعض الرواة لا يتضح إلا إذا نسب إلى البلد، مثل محمد بن إبراهيم المكي، محمد إبراهيم المدني، نعرف الأول عادل والثاني غير عادل، أو الثاني عادل والأول غير عادل، وما أشبه ذلك. فالبلدان أيضا مهم معرفته، لأجل أن نعرف أو نعم ليترتب على ذلك معرفة حال الشخص. طيب، هل من المهم معرفة أنسابهم؟ نعم، من المهم، القرشي، التميمي، وما أشبه ذلك، حتى نعرف من هو العدل من هو غير عدل. كذلك لا بد أن نعرف أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، هذه ثلاثة أقسام. أن نعرف حال هذا الراوي، هل هو عدل، هل هو مجروح، هل هو مجهول. من علمت عدالته فأمره واضح يقبل، ومن جرح فأمره ظاهر يوسف، إيش الحكم فيه؟ أمره ظاهر في إيش؟ في رد روايته. طيب، من جهل وجب التوقف فيه حتى يتبين. إذا لا بد أن نعرف حال هذا الرجل. لكن هناك رجال لا يحتاج أن نعرف عن أن نبحث عنه عن عدالتهم لأنهم مشهورون، مثل شعبة يحتاج نبحث عنه، حماد، الإمام أحمد لا يحتاج. لكن من يحتاج لا بد أن نعرف عنه هل هو معدل أو مجروح، فإن جهلنا يعني بحثنا ولم نجد فإننا نتوقف فيه ونقول فيه راو مجهول. طيب هل نبحث عن الصحابة؟ لا. ليش؟ لأن كلهم عدول، لا حاجة نبحث. فإذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي ما حاجة نبحث، الرجل الآن مجهول. لكن الأصل في الصحابة العدالة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مراتب الجرح ومراتب التعديل، فقال: ومراتب الجرح، المراتب يعني المنازل، والجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. هذا تعريف الجرح، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. ورد رواية الراوي إما أن لسوء حفظه أو لفقد عدالته كما مر. فإذا الجرح تعريف الأخ. لا، وصف الراوي بما رد روايته. بما؟ لا، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. صحيح، الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، مثل أن يقال هذا فاسق، هذا يلعب النرد، هذا سيء الحفظ وما أشبه ذلك، هذا هو الجرح. طيب، وأسوأها يعني أسوأ مراتب الجرح الوصف بأفعل كأكذب الناس. إذا قيل هذا أكذب الناس هذا أعلى شيء في الجرح، هذا أعلى شيء في الجرح من حيث الضبط أو من حيث العدالة؟ من حيث العدالة، من حيث العدالة، لأن الكذب ينافي العدالة. وإذا قيل هذا أكثر الناس نسيانا هذا أشدها من حيث الضبط. طيب، وهذه واحدة. ثم دجال، هذا دجال، والدجال كثير الدجل وهو الكذب والتمويه. لكن لماذا كان الدجال دون أفعل؟ لأن أفعل اسم تفضيل ودجال صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة ليست في الذروة، الذي في الذروة هو اسم التفضيل. فلذلك كان أكذب الناس أشد من دجال. طيب هذا أدجل الناس وهذا دجال، أيهما أشد؟ أدجل. الأول أشد، أدجل الناس. طيب، ثم نعم، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، يعني هذه أنواع: دجال، وضاع، كذاب، دون أكذب وأدجل وما أشبهه. وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. فلان لين الحديث، لين الحديث، إذن هذا جرح. ومعنى لين أنه ليس شديدا في التحرر والتثبت، لكنه ليس طعنا واضحا، بل هو يوجب التوقف والشك في حديثه لأنه لين الحديث. سيء الحفظ كذلك، سيء الحفظ يعني دون قولنا كذاب وضاع أو أكثر الناس أو أشد الناس وضعا، فيه مقال، هذا أيضا من الجرح الذي هو سهل، فيه نظر كذلك، مثل ينظر فيه مثله أيضا، يعني المقصود المعنى دون اللفظ. فما فإذا وصف الراوي بشيء يقدح فيه بعض الشيء فهو فإن هذا جرح، فإن هذا جرح. طيب، هل هناك مراتب أخرى؟ نعم، فيه مراتب بين ذلك، مراتب كثيرة بين ذلك، لكن ينبغي في هذا الحال أن يعرف اصطلاح المتكلم بالجرح، لأن بعض المحدثين قد يجرح الراوي بوصف شديد عند آخرين وهو عنده سهل، وقد يكون العكس. فلهذا ينبغي أن نعرف اصطلاح هذا المترجم في معنى هذه الأوصاف حتى لا نهضم الراوي حقه أو نزيد. قال: ومراتب التعديل، يعني ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. والمراتب كما قلنا فيما سبق هي المنازل. والتعديل، التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، يعني ضد التجريح. وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، إما دفعا لجرح أو إثباتا لوصف، لوصف قبول. يعني أحيانا يعدل فيقول: فلان ليس كما يقولون سيء الفكر. هذا إيش؟ دفع لجرح. أو يقال فلان، أو يقول فلان ثقة، هذا تعديل بوصف كمال. أعرفتم الآن؟ إذن التعديل آدم ما هو؟ التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول الرواية. نعم، إما دفع لجرح أو إثباتا لوصف. صحيح، إما دفع لجرح أو إثباتا إيش؟ إثباتا لوصف قبول، لوصف قبول. طيب، مراتب التعديل. وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، هذا أرفع أنواع التعديل، صيغة التفضيل. هذا أوثق الناس، أضبط الناس. ثم إن الراوي قد يكون معدلا في روايته عن شخص دون آخر، فيقال هو أثبت الناس في شعبة مثلا، أثبت الناس في سفيان، أثبت الناس في كذا. نعم، فيكون هنا التعديل نسبيا. وقد يقال عن التعديل بصفة عامة، وأثبت الناس، أوثق الناس، وما أشبه ذلك. فهذا من المهم أن تعرف. لكن لو قال أحد الأئمة: فلان أثبت الناس، وقال إمام آخر: فلان الثاني أثبت الناس، فكيف نصل؟ نقول هو أثبت الناس عند فلان، وأثبت الناس عند فلان. واضح؟ لأن الذي قال إن فلان أثبت الناس قد لا يكون اطلع على الثاني على جميع أحواله حتى يقول هو أثبت أو غير أثبت، والإنسان بشر. ثم ما تأكد بصفة أوثق الناس. إذا قيل فلان أوثق الناس، هذا تعديل ولا غير تعديل؟ طيب، هل هو أرفع المراتب ولا أدون المراتب؟ أرفع المراتب. طيب، أقول لكم إن هذا النوع قد يكون مقيدا، فيقول هو أوثق الناس في شعبة، في إمام أئمة الحديث، فهذا لا يقتضي أن يكون أوثق الناس في كل شيخ روى عنه. قد يكون لازم شعبة وحضرا وسفرا وعرفه فيكون هو أوثق الناس به، لكن روى عن أحمد ما هو ليس ممن صاحبه كثيرا. أفهمت الآن؟ إذن الأوثقية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، هذا المقصود. طيب، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، بصفة مثل نقاط ثقة، ثقة أو ثقة حافظ، نعم إذا تأكد بصفة أو صفتين فمثال الصفة فلان ثقة ثقة، هذا تأكد بصفة واحدة وهي الثقة. فلان ثقة حافظ تأكد بصفتين وهي الثقة والحفظ. فلان ثقة ثبت أو ثبت تأكد أيضا بصفتين. وأدناها أي أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل الترجيح كشيخ تجريح. نعم صحيح. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، هذه أدنى مراتب التعديل. إذا قيل شيخ فلان شيخ، عندما نسمع في عرف الناس فلان شيخ أي أنه عالم كبير، لكنه في اصطلاح المحدثين إذا قيل فلان شيخ يعني أنه عاجل ولكنه يقرب من التجريح. فلان صدوق هذا أيضا قريب من التجريح، مع أنه عند العامة يرونه كامل في الصدق وليس الأمر كذلك. ولهذا قلنا إن هذا الفن مصطلح، ما هو شيء عائد معقول، عائد إلى الاصطلاح. اتبع الاصطلاح ولا أقول إنه تعبدي، لكنه يشبه ذلك، بمعنى أننا نأخذ بما قاله العلماء علماء المصطلح دون أن نناقشه في مدلوله اللغوي أو مدلوله العرفي. ومصطلحه على هذا لا نشاحن فيه. إذا قالوا إننا إذا قلنا الشيخ يعني أنه رجل تمشي حاله، صدوق كذلك، هو عندنا شيخ يعني كبير، صدوق يعني جيد في الصدق، لكننا لا نتبع ما نرى ما هو عرف لنا، إنما نتبع ما هو مصطلح لهم. طيب، هل هناك مراتب بين ما ذكر؟ نعم هناك مراتب، بعضها يقرب من الأعلى وبعضها يقرب من الأدنى على حسب ما هو قائم. وكما قلنا في التجريح إنه يجب أن نعرف حال المجرح أو المثبت، لأن الناس لأن العلماء الحفاظ يختلفون في ذلك. نعم شيخ بارك الله فيك، لو ثبتت عدالة راوي نعم بتعديل أئمة له ثم بعد فهل يزحزحه عن مرتبة سيأتينا إن شاء الله تعارض الجرح والتعديل. لو أهم الصحابي نعم فقال التابعي حدثني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فهل هنا نسلم مطلقا؟ لأنه قد ورد الاختلاف في بعض الصحابة، نعم اختلاف صفاتهم، أهم من الصحابة من التابعين، فقد نقول إذا كان هذا الراوي ثقة عالما بالتاريخ وقال حدثني من صحب الرسول اكتمل الكلام. إذن يعني بالقرائن إذا كان حسب لا هو الأصل القبول. نعم نعم عبد الله سؤالي في المثل يعني من ناحية النحو يعني الواو الاستنافي هو العطف في قوله هو مراتب التعديل، هل نقول له مراتب الجرح أو مراتب التعديل عطفا على ما سبق؟ أي عطفا على ما سبق من مراتب الجرح، لأن هذا تقسيم. نعم ظاهر وأنها في منزلة واحدة. أي نعم يعني الثقة ثقة أو ثقة حافظ يرى أنها في منزلة واحدة اصطلاح. ما يمكن يقول في الثقة أنه صدوق، لا ما يمكن. إيش؟ يكون حديثهم صحيحا بناء على الظاهر، لأن ما ندري الذين لم نعلم أنهم منافقون الأصل فيهم أنهم صحابة. شرافي بارك الله فيكم، يقول حجر في الشاه كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به. نعم. يعني يعتبر به في الشواهد والمتابعات. ها؟ إذا روى شيخ عن إذا روى راو عن شيء وهذا الراوي سيء الحفظ ثم تابعه رجل آخر مثله شيخ يعني يسمى شيخ يسمى سيء الحفظ وما أشبه ذلك هذا يعتبر يعتبر به يعني معروف تتبع الطرق لذلك هو الاعتبار هو المعنى السابق كل عيب يقتضي الجرح في الراوي في الراوي اذا قال مثلا فلان يحب لا بعض الصفات لا تؤثر على الراوي اذا قال فلان جبان ما علينا منه احنا لا نريد ان نقاتل به نعم والله ما ادري اذا كان جبان جماعه ثم روى ما يثبط عن الجهاد هل تكون يكون جبنه قادحا فيه يحتمل كالمبتدع يرمي ما يقوي بدعته فهذا يحب ان يكون كل الناس تبنى على شان ما يوصم بالعيب فيروي احاديث فيها ما يدل على الجبن والله هذا ينظر فيه لكن على كل حال ما يحضرني الان مثال لذلك والاصل ان الجبن لا علاقه له بالروايه نعم اذا قيل صدوق او شيخ يعني لا بد ان نعرف في الحديث هنا مين هنا ليس مثل الثقه لا لان هذا قريب من الجرح انتهى الوقت يا عبي اكبر ما يمكن تتزحزح الا ان غيرت نعم الوقت من الساعة الثامنة؟ ها؟ الوقت من الساعة الثامنة؟ إيه بس الساعة الثامنة. كل ما بكرنا أحسن. وكان بودي أن نضع أسئلة على الكتابين. طيب. نعم. نضع أسئلة في الأسبوع القادم يكون مثلا النخبة نضع عليه أسئلة الورقات نضع عليه أسئلة في مكانها. إذا كان عندكم استعداد فهو طيب وإن كان كنت تقول الله إحنا قريناه والحمد لله ونبي نستريح نسترقي على الفراش هذا شيء ثاني نعم دوام عجيب لا يا حسب المخرج ما بتستطع شيء يقول لا بعد صلي وسلم عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعرفة الأشياء المجردة والمفردة والدنيا والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكاكا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والفرق ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة المراد من أعلى ومن أسفل بالرقي أو بالحلف ومعرفة الأخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والآداب وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا فيه غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهر التعريف ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسف هل تراجع لها مبسوطاتها والله موفق والهادي لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المؤلف رحمه الله اعتذر عن شرحها ونحن بذلك أعذر قال إنها معروفة مشهورة وهي نقل محض مستغني عن التمثيل لكن مع ذلك نقرر ما تيسر يقول من المهم معرفة الأسماء المجردة والمفردة

تقول لنا 7 سنين زاد المستقنع، ليش هذا؟ ايش؟ الان درس الورقات انتهت الورقات الاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عندنا تسميع الان. ها؟ طيب. ها؟ المناقش من اين؟ الخاتمة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. من المهم معرفة طبقات الرواة، فمن هي فما هي الطبقة؟ الطبقة هم أهل عصر من اجتمعوا اتفقوا في السن أو النقي أو في السن أو النقي أو الأخ أو الأخ عن الشيخ. طيب، لماذا كان من المهم معرفة مواليدهم ووفياتهم؟ عبد الله. أحسنت، لنأمن أن الاشتباه بين المنقطع وإيش والمتصل. طيب، الجرح لا بد أن نعرف ما هو جرح وصف الراوي. الجرح وصف الراوي بإيه؟ بأنه وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. أحسنت، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. لو قيل هذا مبتدع وروى ما يقوي بدعته رددناه، صار هذا الضعف. طيب، تعارض الجرح والتعديل، أيهما يقدم يا سلمان؟ ما في التفصيل؟ في تفصيل. نعم. كان الجرح مجملا قدم عليه التعديل. نعم. وكان مفصلا قدم الجرح. نعم. إلا إذا جمع أحدهما ذات علم فيقدم مطلقا سواء التعديل أو التشديد. بأن يقول المعدل مثلا أنا أعرف أنه مجروح بهذا الجرح لكنه تاب. طيب. بارك الله فيك. زين. أعلى أسوأ أوصاف الجرح ما ورد بصيغة التفضيل مثل أكذب الناس. طيب، أيما أشد، أكذب الناس أو وضع؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت. طيب، فلان لين، ايش تقول؟ هل هذه جرح او مدح؟ جرح انت جرح او مدح؟ مدح مدح مدح. ها؟ مدح. ما يمكن ما يفهم ما تقول يا شيخ. اي عجيب، ما اعرف وين زميله يترجم. ما هو بين الجرح ومدح؟ اسأله. ها؟ قل هل إذا قيل فلان لين هل هو جرح أو مدح؟ اسأله. أو مدح أو جرح. جرح لين يا شيخ. يقولون المؤمن هين لين. إذن هو جرح، لكنه من أوصاف الجرح السهلة أو السيئة؟ السيئة. شو تقول يعني؟ أنت انتقل السؤال لك. ها؟ إي سهل. هذا سهل. أحسنت، بارك الله فيك. إذا قيل في راوي من الرواة إنه شيخ، هل هذا جرح أو تعديل؟